بسم الله الرحمن الرحيم كون يهديتي ب اوراديو من منتدى السلفي السلفي السلفي دون دو كو جاب بو لندل فوتينانغال الشيخ ابراهيم المحيميد حفظه الله تعالى يويتي دون ايارلي o saa ika wonden do nde tawata jama on fewndo do ko kacuudi woni juulude o hadith ardo wonde makala on neddo juulido subaka bawto dum o nyiibi ka o juuli don o janti inde Allah azza wa jalla haana ngengen jelliti o wadi darde didi o hebay baraji wana on neddo waddo hajju timmungu e riwaya go hajju umra yarli non odo hadith hino golla sitawi neddanke on juuli ka mudum imma harako wondude bengure makko den bay hadith on ko sappi ko jama yarli hare odo hino gollitire e o saido are non firane ben kapular ko kambe kadi woni ko nabani en lang dangal ko be musibbe men makete be Abu Hafs Umar faqih hafizahullahu ta'ala are gentite assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh شيخنا الفاضل كيف حالكم تمنى لكم الصحة والعافية والخير في الدنيا والآخرة شيخ حياكم الله نريد أن نسألكم سؤالا بما أن الناس اليوم يصلون في بيوتهم هل من صلى بأهله في بيته من صلى الصبح مع أهله في بيته جماعة وزوجته وأولاده وجلس ينتظر حتى تطلع الشمس ثم يقوم ويركع ركعتين هل يدخل في ذلك الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حاج تام حجه وعمرته هل يدخل في ذلك هذا الذي صلى في بيته مع أهله أو لا يدخل بارك الله فيك أي نعم أول هذا الحديث حسن إسناده الحافظ في فتح الباري قال إسناده قوي وهو في مسند الإمام أحمد الأمر الثاني هو ينطبق في كل مكان حتى في السفر الإنسان لو جلس في السفر صلى في الصحراء وماشي في الطريق وجلس للشروق ينطبق عليه هذا الحديث أما بالنسبة للشيخ عبد العزيز بن باز حمد فهم قرينان يعني قرينان في السن نعم بارك الله فيه لأن المقصود مصلى أيا كان في الصحراء في البيت في المسجد ليس المقصود في المصلى المسجد المسجد أحكام الاعتكاف لا تكون إلا في المسجد أما باقي الأمور كلها فينطبق عليها أحكام المسجد أجر الخطوات الجلوس إلى الشروق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه أما بعد هري من هوتني لندل شيخنا شيخ إبراهيم ابن صالح المحيميد حفظه الله تبارك وتعالى في نتر وجولة سبكة كسود نوغلر لنن في عندو جمع كتشود ونجولد o juuli da mathala nga bengura makko den bengu makko e wonda bendarto joni yarli so juudi ke ka o juul don subaka on acci hana ngen yawi o imike o rutti darde didi o heba e baraji kanara do maki non sallallahu alaihi wasallam wonde mo juuli subaka o juudi ke o mo juuli subaka e dental o juudi ke hana ngen yawi o rutti darde didi o winnante baraji hajjudo mo hajju mun timmi e umra mun timmi joni non do haray ko khas bil masajid ka oti si juuli kam si habbi hanange jawi o hebe jido baraji so ru jibotu dum dardidi kulan dangalni cerno be maakino Sheikh Ibrahim be maakino am o do hadith hino nyaawi sellugol mongol al hafiz ibn hajar ka fathul bari bi sharh sahih al bukhari kanko ibn hajar o maakito wa isnaduhu qawi yani isnadu do hadith hino sembi e kadi hadithum makam musnad al imam ahmad be maaki haray hayne don so juli ka sahara kan kutun haray mo hore lawo so salmini subaka o habbi ka do hana ngen jawi suru yo hebe baraji o do hadith ani ko wannon kay oti si juli ka sodum habbi ka do hana ngen jawi ru yo hebe jin non baraji bi idnillah jalla wala amma de mun non ko be maaki kon do ko millandino be fi sheikh ibn baz ka ni ma sheikh muhammad hamid al faqi ani kambe jido ayyuhuma aqdam ko hombo hecce kadi ko hombo atti arde be maaki ben non nido ko be rewerbe ben non nido ko be rewerbe bi mana ko be gore hella kaddu naam be maaki kanyon sheikh ibrahim e hore ko be jabino kon dowto ko be jabino landal angal kon be maaki haray ka julete don no way wonde ka suudu no way wonde kala ka wote juude no salla so woni don hana nge jawi oru ji darji do hebe baraji mondi be maaki juulirde nen ko septire no kel juultede luttu din wo ko yalla ka nyaawore e itika ufina gongol kan no anda waata wonde sona ka juulirde don no waata wonde sona ka juulirde amma ko lutti ko e baraji kon go juulirde nen hebata no kel luttu din hebay don do sifa joni ma talan dingol baraji din hella ka yahugol yani neddo joni so saldigi ke ma talan o ari ka o juulata don do yo hewtu ka o juulta dan o winnanta baraji yani tippugol makko gol don iwa ka o won do ma don iwa ka o saldigi don ka yaase nata ha daro ka o juulta don en non baraji o winnante no woniri no so saldigi ke o fukkiti ka juulir da yero ko tippi don ko pali don palal me e ko tippi don tippale baraji din o winnante ko wannon kay do be maaki ko wannon kadi jonagol ngol ha nange fuda wada darde jidi soti joni subaka dun non kadi wana ka juulude tun hertori no way wonde hay ka soodu naam be maaki juulude nen ko heltori gay ko dum wo mata ko etikafo ko non ton salata ka soodu ko namma baraji seppu gongol ha ka juulute don e baraji jonagol ngol ha nange jawanon si rujja dun non fo nyaawaje den ko goto hada wa billahi tawfiq صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أري دون جنتي أو راديو من منتدى السلفي. منفالا هندقل مجبر ديدو هيتوجي يوهوتو كشين تليغرام منتدى السلفي. يو الله أن نفر إن فجزاكم الله خيرا.